ولا تخطر في بال. كل المزايا فيها عارفة ايه اللي ليها، وكمان اللي عليها تحفة والله العظيم. هاتي وصوتها واطي زي النسمة في حياتي، لو دي ما تبقاش مراتي يبقى عقلي مش سليم. كل المزايا فيها عارفة ايه اللي ليها، وكمان اللي عليها تحفة والله العظيم. هاتي وصوتها واطي زي النسمة في حياتي، لو دي ما تبقاش مراتي يبقى عقلي مش سليم. ثانية يروح بلها طويل صبرها دايما جميل، لو حتى